بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وكل من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل بحول الله سبحانه وتعالى حسن عونه وجميل توفيقه الحديث عن المقدمة الأولى من مقدمات كرسي الفقه، وهي المقدمة المتعلقة بالتعريف. فقد رأينا الاتجاهات اللغوية في تعريف هذا العلم الذي هو الفقه، ثم انتقلنا إلى التعريف الاصطلاحي، ورأينا أن تعريف الجمهور هو أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. رأينا الكلمة الأولى وما تخرجه، ما تعنيه وما تخرجه، والكلمة الثانية التي هي الأحكام، والكلمة الثالثة التي هي الشرعية، والآن نتحدث عن الكلمة الرابعة وهي العملية، العلم بالأحكام الشرعية العملية. ومعنى العملية المتعلقة بكيفية عمل، المتعلقة بكيفية عمل، سواء أكان عملا بدنيا كالصلاة مثلا، أم كان عملا قلبيا كالنية. وهذه الكلمة تخرج الأحكام الشرعية العلمية، والأحكام الشرعية العلمية هي مثلا كون الإجماع حجة، كون القياس حجة، كون حديث الآحاد حجة، هذه أحكام شرعية لكنها علمية. وأخرجت نوعا آخر من الأحكام وهي الأحكام الاعتقادية، الأحكام الاعتقادية. وهكذا رأيتم أن هذه الكلمة تخرج أصول الدين وتخرج أصول الفقه. أصول الدين الذي يعنى بالاعتقادات، وأصول الفقه الذي يعنى بقواعد الاستنباط. إذن العلمية. الكلمة الخامسة هي كلمة المكتسب، وهي كلمة مرفوعة، المكتسب، لأنها صفة للعلم، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب. المكتسب، هذا القيد يخرج علم الله سبحانه وتعالى، فلا يوصف بالاكتساب، لأن الاكتساب يدل على الحدوث، كما يخرج ما يلقيه الله سبحانه وتعالى في قلوب أنبيائه ورسله وملائكته، فهو علم لكنه ليس مكتسبا. الكلمة السادسة هي من أدلتها التفصيلية، والضمير في أدلتها يعود إلى الأحكام، أي إن تلك الأحكام لا بد أن تكون مكتسبة من أدلة. والأدلة نوعان: أدلة إجمالية وأدلة تفصيلية. الأدلة الإجمالية تعني شيئين، تعني أمرين. الأمر الأول الأدلة الأصولية أو القواعد الأصولية، ككون الإجماع حجة وكون العام حجة وما إلى ذلك من القواعد التي يعنى بها علم أصول الفقه، فهذه لا تسمى أدلة تفصيلية وإنما هي أدلة إجمالية فتخرج من تعريفنا هذا للفقه. والنوع الثاني هو الأحكام الشعائرية المعروفة، هو ما يسميه العلماء بالمعلوم من الدين بالضرورة، كوجوب الصلاة مثلا. قيل إن الأدلة التفصيلية أخرجت علم المقلد، قالوا إن علم المقلد مكتسب لكنه من أدلة إجمالية، لكن كيف يكون مكتسبا من الأدلة الإجمالية؟ قالوا لأن المقلد إنما يقول هذا ما أفتاني به إمامي، وكل ما أفتاني به إمامي فهو حكم الله في حقي. وبعض العلماء قالوا لا دخل للمقلد هنا. لماذا؟ لأنه قد سبق أن الفقه استنباط، الفقه استخراج الأحكام، هذا على معناه الأصلي. وبعضهم أخرج المقلد بالمكتسب، لأنه لا يكتسب وإنما يحفظ ويعي المسائل الفقهية التي سبق أنها نتاج فقه وليست فقها على المعنى الأدق للفقه. فقالوا إذا لم تخرج هذه الكلمة علم المقلد فإنما احترزوا بها عن علم الخلاف، إنما احترزوا بها عن علم الخلاف، إذ لا يعنى بالأدلة التفصيلية. هذا هو التحليل العام للتعريف المشهور لدى الجمهور. وهناك بعض التعريفات الأخرى، وهناك بعض التقييدات أو الانتقادات لهذا التعريف. فمثلا كلمة العملية التي سبقت الإشارة إليها في هذا التعريف، العلم بالأحكام الشرعية العملية، بعض الأصوليين وبعض الفقهاء قالوا إن كلمة العملية الأولى أن تستبدل بها كلمة الفرعية، وهذا ما مشى عليه الأمدي الشافعي وابن الحاجب المالكي وغيرهما. والذي حملهم على هذا الاستبدال هو إدخال النية، قالوا لأن النية ليست عملا وهي من الفقه، وهي من الفقه. ولكن سبق أن العملية معناها هي المتعلقة بكيفية عمل، وقلنا سواء أكان ذلك العمل بدنيا أم كان عملا قلبيا فالنية داخلة. ولذلك انتقد الزركشي رحمه الله في البحر المحيط هذا الاتجاه وقال إنه ليس بجيد، قال لأن النية عمل. والدليل على أن النية عمل وداخلة هنا في هذا القيد اللي هو العملية، أن الفقهاء قالوا إن كثيرا من الأعمال تتوقف على النية، فأطلقوا بعض القواعد التي تؤكد هذا. فقالوا مثلا ليس فعل كل واجب يثاب عليه، وليس ترك كل محرم يثاب عليه، بمعنى أن المكلف قد يفعل فعلا هو واجب عليه ولكنه لا يثاب عليه، وقد يترك شيئا لأنه محرم لكنه لا يثاب عليه. فمثال الأول النفقات، فالذي تجب عليه النفقة هو ينفق، يقوم بهذا الواجب، لكنه إذا لم يستحضر نية الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى فإنه يحرم الثواب. وأما مثال المحرمات فقد يتجنب شخص المحرمات لكنه غفل عن استحضار نية الامتثال فيحرم الثواب. هناك بعض التعريفات، هناك تعريف يقول ذكره ابن خلدون في المقدمة وذكره غيره، قال الفقه هو معرفة أحكام الله تعالى، معرفة أحكام الله تعالى المتعلقة بأفعال المكلفين، بأفعال المكلفين للوجوب أو للحظر أو للندب أو للكراهة أو للإباحة. فهذه الأحكام تسمى أحكام الله سبحانه وتعالى، كما رأيتم في تعريف ابن خلدون هذا معرفة أحكام الله تعالى، وتسمى أحكام الشرع، وتسمى أحكام الشرع، وهي تنقسم إلى هذه الأقسام التي استمعتم: الواجب والندب والكراهة والحظر والإباحة. فالواجب هو الذي يذم تاركه شرعا، الواجب يجب عليه فعله فتركه فإنه يذم، فهذا واجب. وعكسه المحظور، فالمحظور هو الذي يذم فاعله شرعا، والمكروه هو الذي يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والمباح هو ما استوى طرفاه، والمندوب هو ضد المكروه. وقد قسموه ثلاثة أقسام: السنن والرغائب والنوافل. والواجب أطلقوا عليه مصطلحات أخرى، قالوا الواجب، وقالوا الحتم، وقالوا الفرض، وقالوا اللازم، وقالوا المكتوب. كل هذه مصطلحات تطلق على الواجب، وقد ورد بها القرآن الكريم كما سيتاح لنا فيما بعد إن شاء الله. هناك ملحوظة أو نقد انتقد به العلامة اليوسي رحمه الله تعريف الجمهور هذا، وهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. قال بعد أن ساقه: إن كان الفقه، إن كان موضوع الفقه هو أحكام المكلفين، فإن الأولى، هكذا يقول، إن الأولى أن يقال هو علم باحث عن أحوال المكلفين من حيث تعلق الأحكام الشرعية بها. وإن افترضنا أن موضوعه هو الحكم الشرعي، فالأولى أن يقال في التعريف هو العلم الباحث عن الحكم الشرعي من حيث تعلقه بأفعال المكلفين. والأمر في هذا على كل حال سهل، والغرض هو تقريب المعنى الاصطلاحي للفقه. بهذا أنتهي من هذه المقدمة الأولى المتعلقة بالتعاريف، لأنتقل إلى المقدمة الثانية وتتعلق بورود مادة الفقه في الوحيين، في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يدفع لبحث هذه المقدمة أمور أهمها: الأمر الأول أن الفقه، مادة الفقه ومشتقاتها قد استعملت في القرآن الكريم والسنة النبوية استعمالات غير قليلة. والأمر الثاني أن العودة إلى استعمالات الفقه في القرآن الكريم والسنة النبوية تساعد على تتبع هذا المفهوم الذي سيصبح فيما بعد مصطلحا، إلى تتبعه في مختلف تطوراته حتى أصبح علما مستقلا. والأمر الثالث هو أن العودة إلى القرآن الكريم والسنة النبوية في هذه المادة سيفسر لنا لماذا اختص هذا العلم بهذا المصطلح. وقد هدى تدبر الآيات القرآنية الكريمة التي وردت فيها هذه المادة هدى إلى جملة أمور. الأمر الأول أن مادة الفقه في القرآن الكريم وردت في 20 موضعا، 10 منها في السور المكية، وعشر أخرى منها في السور المدنية، 6 سور مكية وردت فيها 10 آيات فيها مادة الفقه، 6 سور مدنية وردت فيها مادة الفقه. هكذا تقسيم جاء هكذا بتتبع ورودها في القرآن الكريم. السور المكية التي وردت في هذه المادة هي هكذا: سورة الأنعام، ثم سورة الأعراف، ثم سورة هود، ثم سورة الإسراء، ثم سورة الكهف، ثم سورة طه، 6 سور. والسور المدنية التي وردت في هذه المادة هي سورة النساء، سورة الأنفال، سورة التوبة، سورة الفتح، سورة الحشر، سورة المنافقون. وترتيب الآيات التي وردت فيها هذه المادة ومشتقاتها في القرآن الكريم حسب ترتيب المصحف هي كالآتي: الموضع الأول جاء في قول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. الموضع الثاني في سورة الأعراف في قول الله عز وجل: لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها. والموضع الثالث في سورة الأنفال، في سورة الأنفال ورد فيها قول الله عز وجل: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن تكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. وإن تكن منكم 100 يكتكن تكون لا يكون، هي في قراءة نافع وإن تكون، في قراءة نافع وفي قراءة المكي وفي قراءة ابن عامر وإن تكون، في قراءة الباقي الكوفيين والبصري وإن يكن منكم 100. إذن هذا هو الموضع الثالث. الموضع قبل هذا الموضع نسيت ما أشرت إليه سابقا، وسورة الأنعام. سورة الأنعام وردت فيها المادة 3 مرات، وردت فيها المادة 3 مرات. الأولى قول الله عز وجل: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، أكنة أن يفقهوه. والموضع الثاني: انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. والموضع الثالث: قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. والصورة الخامسة لعلها هي سورة التوبة. سورة التوبة وردت في هذه المادة 4 مرات. المرة الأولى في قول الله عز وجل: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. المكان الثاني: وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. والموضع الثالث: قول الله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ليتفقهوا في الدين. والموضع الرابع في قول الله سبحانه وتعالى في أواخر السورة: صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. الموضع السادس في سورة هود في قول الله سبحانه وتعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. والموضع السابع أو السورة السابعة هي سورة الإسراء. سورة الإسراء وردت فيها المادة 2 مرات. المرة الأولى قول الله عز وجل: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، مثل الآية التي في سورة الأنعام. والآية الثانية قول الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. سورة الكهف وردت فيها المادة 2 مرات أيضا. المرة الأولى في قول الله سبحانه وتعالى: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. هنا إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. والموضع الثاني في قول الله عز وجل: وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا حتى إذا بلغ بين السدين أو بين السدين حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. بعدها سورة طه في قول الله سبحانه وتعالى حكاية لدعاء نبيه موسى عليه السلام: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الشاهد: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. في سورة الفتح جاء في قول الله عز وجل: فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. في سورة الحشر: ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. في سورة المنافقون وردت المادة 2 مرات. الأولى في قول الله عز وجل: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. والمرة الثانية في قول الله سبحانه وتعالى: ولكن المنافقين لا يفقهون. هذه هي المواضع 20 التي وردت فيها هذه المادة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي هدى إليه تدبر ورود هذه المادة، مادة الفقه في القرآن الكريم، أن معظم المواضع التي وردت فيها هذه المادة وردت بصيغة الفعل المضارع مسبوقا بنفي أغلب المواضع، وبالضبط في 11 موضعا، من مثل لا يكادون يفقهون حديثا، لا يفقهون، فهم لا يفقهون، وهكذا. وسنرى لماذا هذا. الملاحظة الثانية في هذا الأمر، وأن ثلاث مرات وردت فيها المادة مسبوقة بجعل الأكنة على القلوب، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في الأنعام، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في الإسراء، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في الكهف. الملاحظة الثالثة أنه في بعض المواضيع جاء فعل الفقه مطلقا من أي مفعول، يعني لم يتعد بأي مفعول، لعلهم يفقهون، لقوم يفقهون، فهم لا يفقهون. وفي بعض المواضع وردت المادة متعدية للمفعول، من مثل قول الله عز وجل ولكن لا تفقهون تسبيحهم قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. في مكان واحد في القرآن الكريم وردت مادة الفقه متعلقة بالدين، في قوله سبحانه وتعالى في سورة التوبة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. في آية واحدة أيضا جاء التصريح بآلة الفقه، بأداة الفقه، وهي القلب، في سورة الأعراف في قول الله عز وجل لهم قلوب لا يفقهون بها، لكن كأنها وردت ضمنيا في الآيات الثلاث التي فيها جعل الأكنة على القلوب، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. إذن من هذه المواضع الثلاثة نفهم أن أداة الفقه هي القلب. الأمر الثالث الذي هدى إليه تدبر هذه السياقات القرآنية أن الفقه الذي ورد، فقه ومادته ومشتقاته في القرآن الكريم، وردت في سياقات تدل على أنه يدل على التعمق وعلى إعمال النظر وعلى التأمل. وهنا أربطكم بما سبق في الاتجاه الثالث للغويين، أن الفقه يتوقف على فهم دقيق وعلى علم مكين عميق، وعلى علم مكين عميق. كما يؤكد هذا أن معظم المواضع التي وردت فيها مادة الفقه وردت بصيغة المضارع مسبوقة بنفي، إشارة إلى أن هؤلاء المنفي عنهم الفقه من الكفار والمنافقين لم يدركوا كنها الأمر الإلهي الذي يسمعونه آناء الليل وأطراف النهار من هذا القرآن، فدل ذلك على أنهم لا يتعمقون لفهم كنه الآيات القرآنية التي تتلى عليهم. ولمزيد توضيح لهذا الأمر أعود إلى الآية الأولى حسب ترتيب المصحف التي وردت في هذه المادة، وهي قول الله سبحانه وتعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فهذه الآية الكريمة تدل على أن هؤلاء كانوا بمعزل عن فهم كنه الخطاب الإلهي في القرآن العظيم، كما كانوا بعيدين عن فهم مقاصد وأسرار خطاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه من وحي الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بتوحيده وعلمه وإرادته وفضله، بعيدون عن إدراك ما أقام الله سبحانه وتعالى عليه هذا الكون من نظم، ومنها النظام الاجتماعي الذي عاشوا فيه ولم يدركوا كيف يرتب الله سبحانه وتعالى المسببات على الأسباب. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا؟ فإذا لم يدركوا فقه أي حديث لا يكادون يفقهون حديثا، والنكرة هنا وردت في سياق النفي فتعم، لا يكادون يفقهون أي حديث. فإذا لم يدركوا فقه أي حديث فكيف يدركون فقه كلام الله سبحانه وتعالى؟ وكيف يدركون فقه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي امتلأ بمعان هي مطالب عالية وحكم غالية لا يمكن أن يدركها من ليس بفقيه، أي من لا يفقه الأمور. أما الذي يدرك ظواهر الأشياء وظواهر الألفاظ ولا يغوص بفكره في عمقها فلا يمكن أن يفقه هذا الحديث. لماذا؟ لأن فقه أي حديث كيفما كان يتوقف على ثلاثة أمور. الأمر الأول فهم مراد المتكلم من كلامه، مراد المتحدث من حديثه. الأمر الثالث إدراك العلة الباعثة على هذا الحديث. والأمر الثالث إدراك العلة الغائية لهذا الحديث. فهؤلاء لا يفقهون هذه الأمور الثلاثة، ومن ثم جاء هذا الأسلوب. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا؟ وقريب من هذا في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام التي بعدها مباشرة، الله عز وجل قال: كذلك نصرف الآيات لعلهم يفقهون. نصرف الآيات لعلهم يفقهون، أي نصرف الدلائل التي تدل على وحدانية الله وعلى معرفته وعلى إرادته وعلى بديع صنعه في هذا الكون وعلى أسرار خلقه. نصرف الآيات لعلهم يفقهون. يفقهون ماذا؟ لعلهم يفقهون كنها المراد مما يتلى عليهم. والفقه بناء على هذه الآية وعلى غيرها هو لابد أن يكون علما بعمق شيء وعلته من أجل الاعتبار به والعمل بناء على هذا الاعتبار. فالذي لا يدرك العبر والمقاصد والأسرار والمعاني لا يمكن أن نقول إنه قد فقه الكلام. ولذلك الله عز وجل كذلك نصرف الآيات لعلهم يفقهون. ومثل هذه الآية الكريمة قول الله عز وجل في السورة نفسها: قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. لقوم يفقهون ماذا؟ نحن نعود إلى سياق هذه الآية. سياق هذه الآية جاء في ذكر مواقع النجوم وفي ذكر خلق الإنسان، غير أنك تلحظ أن الآية قبلها ورد فيها قول الله سبحانه وتعالى: قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. الله عز وجل قال: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وفي هذه الآية جاء قول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وذلك والله أعلم أن العلم بمواقع النجوم لا يحتاج إلا إلى علم ظاهر، لأنها أمور ظاهرة. أما الوقوف على أسرار خلق الإنسان من نفس واحدة وتقلبات هذا الإنسان المختلفة قبل أن يخرج إلى الوجود وبعد أن يخرج إلى الوجود إلى أن تنتهي مدته في هذه الحياة، الذي يتأمل في هذا لا بد أن يفقه. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وقد تفطن الزمخشري في تفسيره لهذا المعنى حين طرح سؤالا وقال: فإن قلت لما جاء لقوم يعلم في ذكر النجوم وجاءت كلمة يفقهون في ذكر إنشاء بني آدم؟ قلت، يقول الزمخشري رحمه الله: لأن إنشاء الإنس من نفس واحدة وتصريفهم بين أحوال مختلفة كان أدق لطفا وصنعة وتدبيرا، فكان استعمال الفقه الذي هو استعمال مزيد فطنة ودقة نظر مطابقا له. وهذه التفاتة قوية من الزمخشري، وإن اعترض عليه ابن المنير رحمه الله في كتابه الانتصاف، كما تعلمون انتصاف تتبع به الكشاف. والشيخ رشيد رضا رحمه الله فيما بعد رد على ابن المنير وانتصر للزمخشري، والخطب في ذلك سهل والحمد لله. هذا هو ما هدى إليه تدبر ورود كلمة الفقه ومشتقاتها في القرآن الكريم. سننتقل إن شاء الله في الحصة المقبلة بحول الله عز وجل إلى الفقه، مادة الفقه ومشتقاتها في الحديث النبوي الشريف. وقد سبق أن قلت إن الفقه ومشتقاته استعملت في القرآن الكريم كما استعملت في السنة النبوية الشريفة استعمالات غير قليلة، وهذا يهدينا إن شاء الله إلى إدراك عمق بعض الأمور التي تنفعنا إن شاء الله في مستقبل هذا الكرسي الذي هو كرسي الفقه، لنعلم إلى أي حد وردت هذه المادة في القرآن الكريم، وقد رأينا ذلك، وإلى أي حد وردت هذه المادة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كلام بعض الصحابة، ثم بعد ذلك في كلام بعض الأئمة. أمهد لهذه الحلقة إن شاء الله، الحصة المقبلة إن شاء الله، بالقول إن استعمال مادة الفقه في الحديث النبوي الشريف كثير استعمالاتها كثيرة، ولكن يمكن أن نقول إن هذه المادة في السنة النبوية الشريفة وفي الحديث النبوي الشريف تدور على المعاني الآتية: المعنى الأول تعظيم شأن الفقه، المعنى الثاني الدعاء بالفقه، المعنى الثالث الثناء على المتحلين بالفقه. المعنى الرابع هو أن الفقه في استعمالات في السنة النبوية الشريفة يدل في معظم استعمالاته على الغوص في أعماق الأمور، وذلك كله ينفعنا فيما سبق أن رأيناه في ذلك الاتجاه الثالث عند اللغويين، وهو أن الفقه هو إدراك الأشياء الخفية أو دقة الفهم أو الفطنة أو فهم غرض المتكلم من كلامه وهكذا. إن شاء الله في الحصة المقبلة سيستفيض الحديث عن استعمالات الفقه في السنة النبوية الشريفة، وإلى ذلك الحين استودعكم الله، قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينزل علينا من رحماته وسكناته وتوفيقه وحفظه، وأن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يختم لنا بما ختم به لعباده الصالحين، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب، وهو نعم المولى ونعم النصير، والحمد لله رب العالمين.